الخبر لا إله إلا الله. ويل للعرب من شر قد اقترب. هو دخل صلى الله عليه وسلم عليها فزعا محمر وجهه يوحد الرب جل وعلا ويفرض الرب تبارك وتعالى بالوحدانية المطلقة. فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقد احمر وجهه وعلى صوته يقول لا إله إلا الله. ويل للعرب من شر قد اقترب. لقد فتح اليوم من رجم ياجوج وماجوج مثل هذه. واشار بالسبابة والوسطى. فتقول زينب رضي الله عنها يا رسول الله انهلك وفينا الصالحون؟ فينا ابو بكر وفينا عمر وفينا عثمان وفينا علي وفينا خالد وفينا المقداد وفينا آل البيت. انهلك يا رسول الله وفينا الصالحون؟ قال نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. اذا كثر الخبث. اذا كثرت هذه الموبقات التي عمت امة الاسلام. اذا كثر الخبث ستهلك الامة. ستهلك الامة. وهي على اول مراحل الهلاك. فاما ان نعود الى ربنا جل وعلا فننجو. واما ان نهلك بقدرة الله جل وعلا. ارسل الرب جل وعلا الملائكة لتدمير قرية من القرى. فقال ملك من الملائكة يا ربي كانت فيها الفاحشة قائمة. وكان فيها الخبث قد عم وطم. فقال ملك من الملائكة يا ربي ان فيها رجل صالح. فقال الرب عز وجل للملائكة فبه فابدأوا. فبه فابدأوا. فانه لم يتمعر وجهه لله يوما. لم يتمعر وجهه لله يوما. هو رجل صالح. ولكن هل يكفي الصلاح في النفس؟ هناك فرق بين الصالح والمصلح. الصالح من صلح حاله ولم يصلح الاخرين. اما المصلح فمن اصلح ذاته ودعا لاصلاح الاخرين. هذا الرجل الصالح قال الرب عز وجل لملائكة العذاب ابدأوا به. ابدأوا به رغم صلاحه لنفسه. فانه لم يتمعر وجهه. لم يحمر وجهه. لم يغضب يوما لله جل وعلا حينما كان يرى هذه الموبقات وتلك الفواحش. اذا ان لم نعد فالهلاك خالد. فان عدنا فالنجاة باذن الله آتية لا محالة. ما الحل لما وصلنا اليه في هذا الزمان؟ تكالبت علينا قوى الشر من كل مكان. كل اعداء الامة اجتمعوا على تدمير الاسلام والمسلمين. ولكنها اخذوها بشارة. بشارة ما بعدها بشارة. واذا بشر الرب جل وعلا فلا معقب لحكمه. ولا راد لقضائه وفضله. كم تدفع من المليارات في كل يوم على حرب الاسلام والمسلمين؟ لا اقول من الملايين. بل ان اليوم الواحد يكلف اعداء الله جل وعلا واعداء نبيه صلى الله عليه وسلم واعداء الدين الاسلامي مليارات المليارات من الدولارات. كل هذا يحدث بقدر الله جل وعلا كما بينا في اول الخطبة انه قد قضاه الله عز وجل والان يقدره وينزله. وطبق الحق جل وعلا وهو يقول ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فتينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين كفروا الى جهنم يحشرون. ربكم جل وعلا بشركم بهلاكهم وبإفلاتهم وبتدميرهم. ولكن ماذا قدمنا نحن لأمة الاسلام لنصرة الاسلام للدفاع عن نبي الاسلام صلى الله عليه وسلم؟ كل يسائل نفسه وكل بقدر جهده.